الحمد لله حمدا يكافئ نعمه ويوافق مزيد فضله، وأشهد أن لا إله إلا الله واحد لا من قلة وموجود لا من علة، بالبر معروف وبالإحسان موصوف، معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية، قطرة في بحار جوده تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رحمته تصير الكافر وليا. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلوا عليه وسلموا تسليما، انضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صل على محمد، يصلي الله عشرا على عبد يصلي على محمد، وفي مئة يصلي الله ألفا فعبل بالصلاة على محمد، ولا تنسى رسول الله يوما فما أبهى الصلاة على محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه، وصل على سيدنا محمد عدد من لم يصلي عليه، وصل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه، وصل على سيدنا محمد كما ينبغي أن يصلى عليه. وبعد، فإن لقاء اليوم بعنوان من يغبطهم الأنبياء والشهداء، من يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم اللقاء؟ هم الذين يجلسهم الله على منابر من نور. من هم الذين يجلسهم الله على منابر من نور في يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني كنت ترابا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يتحسر يتندم. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، في هذا اليوم العظيم الذي مقداره عند الله 50,000 سنة، ينزل الله بأمر منه سبحانه منابر من نور يجلس عليها خلق من خلق الله. من هم هؤلاء؟ من هم هؤلاء؟ ليسوا بأنبياء ولا شهداء كما قال سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. هؤلاء قوم خلص لا يحملون غل ولا حقد ولا شر ولا حسد، قوم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، قوم وقاهم الله شح أنفسهم، قوم يحبون أن يصونوا أعراض الناس كما جاء في حديث أبي بكر في حجة الوداع لخير الورى محمد صلى الله عليه وسلم، وهم يمسكون بحبل بعيره وهو على بعيره، ويسأل أصحابه صلى الله عليه وسلم فيقول لهم أي يوم هذا؟ كل الذين حول نبينا صلى الله عليه وسلم من أصحابه، وقد تجاوز عددهم 100,000 أو 120,000 أو 140,000، كلهم يعرفون أنه يوم عرفة، لكنهم ظنوا أن النبي سيسمي هذا اليوم بغير اسمه، فخافوا أن يتقدموا على رسول الله صلى عليه، بعد أن نزل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. لا تقدموا يعني لا تتقدموا عليه بالكلام بالقول، ما تتكلمش بأي كلام قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فربما يتكلم النبي بكلام غير الذي تتكلم به فتكون خالفت. انظروا إلى صدق الاتباع لخير المتبعين محمد صلى الله، المتبعين محمد صلى الله عليه وسلم. أي يوم من هذا خافوا يتكلموا ليكون النبي سماه بغير اسمه، فقال: أليس ذلك اليوم يوم عرفة؟ أي شهر هذا؟ لو حد غيرهم بعد ما شافوا النبي سمى اليوم بنفس اسمه وبيسألهم عن الشهر كانوا هيقولوا أكيد مش هيسميه بغير اسمه، شهر ذي الحجة. لكنهم لحسن اتباعهم ولعلو فهمهم ولرقي دينهم خافوا أن يتقدموا على رسول الله صل عليه، فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: أليس شهر ذي الحجة؟ أي بلد هذا؟ فخافوا أيضا في المرة الثالثة أن يتقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: أليست مكة البلد الحرام؟ ثم قال العبارة التي أريد أن أسمعكم إياها، قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. نعم. الذين يجلسهم الله على منابر النور لا يقعون في هذه الجرائم، جرائم المال ولا جرائم الدم ولا جرائم العرض. ما توحدوا الله. العبادة الغائبة عنا هي المحبة لله، الحب في الله، لذات الله لا لأغراض. ألم يرد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أرسل ملكين في صورة رجلين لرجل يسير على الطريق وحده قد عزم على أن يزور أخا له في بلد بعيد ماشيا، فلما لقياه سألاه: إلى أي مكان تقصد؟ قال: بلد كذا. قالوا: بعيدة. قال: بعيدة. ولماذا تقصدها أنت ماشيا في شدة الحر؟ ألك عنده حاجة؟ هل هو قريب؟ هل هو من أرحامك في مصلحة؟ فقال: لا. فسألاه: إذن ما السبب؟ قال: أزوره في الله. ما توحد الله. أزوره في الله، أحبه في الله. فقال الملكان له: إن الله يحبك كما تحبه. ما توحد الله. إن الله يحبك كما تحبه. والذين يحبهم الله هم الذين سيجلسهم على منابر النور. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال الله تعالى: وجبت محبتي. ممكن نصلي، ممكن نصوم، ممكن نزكي، ممكن نعمل أعمال كثير، لكنها لا تقبل أحيانا، إما إن مصدرها حرام أو ما عملناهاش وإحنا مخلصين أو كان لنا قصد في عمايلها أو لأي أسباب أخرى. الله له طلاقة القدرة يقبل ولا يقبل؟ هل هناك قرار غير قرار الله؟ الأمر كله لمن؟ الأمر كله لمن؟ هل تدري هل قبل الله منك صلاة الفجر؟ تعرف؟ لا تدري. هل تعرف هل قبل الله منك صيام العام الماضي؟ عمرتك، حقك، صدقتك، ذكرك، قرآنك؟ أنت قرأت الآن قرآن قبل أن نبدأ خطوة الجمعة، هل عرفت أن الله قبل أم لا؟ من الذي يعرف؟ ما تقولوا لا إله إلا الله. من الذي يعرف؟ الله وحده عالم الغيب والشهادة، فلا يظهر على حكمه أحدا، سبحان الله، ولا على غيبه أحدا، ولا على علمه أحدا، سبحانه سبحانه انفرد به وتفرد به ولم يطلع عليه إلا من شاء. قل اللهم مالك الملك، سبحانك سبحانك. وجبت محبتي لمن؟ مجموعة من الأحاديث جمعت هذه الصفات: للمتحابين في، للمتزاورين في، للمتجالسين في، للمتباذلين في، للمتصاحبين والمتصادقين في. المحبة وجبت لمن؟ ما توحدوا الله، لهؤلاء المخلصين في الله. ولذلك لما تجد النبي عليه الصلاة والسلام، والقرآن قال كده: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ما توحدوه. تسأل المسلمون يقول لك من سلم؟ المسلم من قال أشهد أن لا إله. أيوة أيوة، دي أركان إسلام، مش دي المسلمون. لكن لما ترجع للصحيح تلاقي حديث أبي هريرة اللي النبي قال فيه خمس كلمات: أقول من يأخذهم مني، يأخذهن مني فيعمل بهن ويعلمهن لمن يعمل بهن. الكلمة الرابعة كانت إيه؟ وأحب للناس ما تحبه لنفسك تكن مسلما. ما توحد، النص واضح أهو. وأحب للناس ما تحبه لنفسك تكن مسلما. هل لو أنا وإنت انفردنا ببعض كده، من الذي يعلم خفايا القلب؟ الله بس. هل حد يعرف أنا بحبك زي ما بحب نفسي ولا لا؟ لا، ما حدش يعرف. شوف ربنا بيقول إيه: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف. من الذي ألف؟ بس. فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله، وأولئك هم المفلحون وأولئك هم الفائزون وأولئك هم أصحاب الجنة هم فيها خالدون وأولئك هم المقربون. بس. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ما توحدوه. كلام واضح. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور. ما توحدوا الله. حتى الآيات دي نزلت إمتى؟ المفسرين بيقولوه علشان نبقى عارفين أنا جاي المسجد بصلي بصوم بأدي مناسك العبادة، الثمرة إيه؟ لا يطيب الثمر إلا إذا طاب المثمر. وحد. لا يطيب الثمر إلا إذا طاب المثمر. نعم نعم. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وفي رواية وأجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. القلب هو محل نظر الله. إذا لم يكن هناك ثمرة للعبادة، إذا لم يكن هناك هدف أن نجلس على منابر النور، فلا خير فيما نعمل. وحد الله. إنسان بيبقى قلبه مليان غل، والحديث الصحيح، بس بعد ما نقول العلماء قالوا إيه في سبب نزول الآيات؟ أنتوا عارفين أن بعد النبي عليه الصلاة والسلام ما فتح مكة في رمضان سنة 8 هجرية قعد 19 يوم في مكة، وبعد ما قعد 19 يوم في مكة الجيش كان 10,000 زاد 2,000 بقوا 12,000. طبعا في بعض القبائل زي مالك بن عوف النصري وهو من قبيلة نصر، جمع ثقيف وهوازن وجيش كبير ورفض انه يسلم للنبي ويسمع كلام النبي وينضم للمسلمين، بل قرر عوف بن مالك النصري انه يحارب المسلمين في غزوة حنين. تجهز النبي محمد صلى الله عليه وسلم بجيش قوامه 12,000 موحد وخرجوا بعد ما قضى 19 يوم في مكة بعد فتح مكة. ووصل صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وكان جيش مالك بن عوف النصري قد تكون جيش كبير وتسلح، ومن سوء تخطيط قائد المشركين إنه خد معاهم كل واحد طالع يحارب خد معاه ماله وعياله. ولذلك دريد ابن الصمة الكافر لما بيسأل القائد بتاعهم انت صممت تاخد اموال الناس ليه واولادهم معاهم ونسائهم؟ قال علشان يحاربوا عليهم وعشانهم ويتمسكوا بالنصر. فقال له هذا فعل راعي غنم وليس قائد. فصمم وذلك من قضاء الله ليثمر ذلك غنائم للموحدين. قل لا اله الا الله. فربما يكون الغباء جند من جنود الله لخدمة الموحد. اللهم اجعلنا من الموحدين. وطلع بكل أمواله، والرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة وهم معديين في الطريق مروا على سدرة، شجرة السدر، وكانت العرب تقدس هذه الشجرة فتطوف حولها وتفعل معها أشياء شركية. فلما مر جيش محمد صلى الله عليه وسلم عليها قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط. قال قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة والله لتتبعون سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ما توحدوه. زعل النبي، زعل النبي، وتبرأ النبي من الكلام ده ونبه الصحابة وسابوا الشجرة ووصلوا إلى حنين وقالوا لن نغلب من قلة. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وبعدين بعد ما توحد أقول لك، بعد ما توحد الله أقول لك، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأيده بجنود وأنزل جنودا وأنزل ملائكة لم تروها وعذب الذين كفروا. ليه؟ بعد ما توحدوا الله على إيد مين يعذبهم؟ على إيد النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الشاهد لما أصحاب محمد ما خدوش عبرة من اللي حصل في غزوة أحد وقالوا اجعل لنا ذات أنواط وقالوا بعدها لن نغلب من قلة، وكأنهم ظنوا أن النصر من العدد وأن النصر من العدة والعتاد، ولم يستوعبوا أن النصر من عند من، والرزق من عند من، والعافية من عند من، والأولاد عطاء من، والمال هبة ممن، وكل ما عندنا من نعمة فممن. ما توحد الله. هل نحن مؤمنون مقرون بذلك، ولا وقت الزنقة بس، وقت ما نتعب بس، وقت المرض، وقت الفقر، وقت الشدة، وقت الموت، وقت وقت اللزوم بس، إنما في باقي الأحوال لا. شوف بقى النبي عمل إيه، صلي عليه. صحابة دخلوا خدوا علقة تعجبك، هزموا هزيمة منكرة في أول الأمر، حتى أخذ والله لم يتبقى إلا 100 صابرة بنص كلام سيدنا جبريل، 100 من 12,000. ما توحدوا الله. ودول صحابة، عشان تعرف إنك أنت صليت 1,000,000 فجر، عملت 1,000 حج، عملت اللي أنت عايزه. لو لم يكن القلب سليم إلا من أتى الله بقلب سليم، لو لم يكن القلب سليم نظيف من الغل، واللسان يطهر وينضف من سيرة الناس والوسوسة، وإنك تحرض ده على ده وتتكلم في سيرة ده من وراه، وتألف كلام عليه وتلصق به تهم ما حصلتش، وتتكلم في عرضه بناته ومراته وولاده ودمه، مش هتعدي إلا إذا تبت توبة قبلها من. بس شوف الصحابة 12,000 لم يثبت إلا 100. ولولا أن الله هدى رسوله صلى عليه، فأمسك حفنة من التراب وقال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى عليه، ثم رمى بها في وجوه جيش مالك ابن عوف النصري. يقول ابن إسحاق وحديث أبي سعيد الخدري: والله ما بقيت عين تطرف من أعين المشركين إلا أصابها من تراب يد سيد المرسلين صلي عليه. وهزمهم الله بحفنة من تراب حملها رسول الله، وانهزموا وتركوا خلفهم 6,000 نفس سباها رسول الله سبي، 24,000 راس جمل، 40,000 راس شاه غنم، 4,000 أقية فضة، كلها أخذها النبي صلى الله عليه وسلم وخزنها في مكان يسمى الجعرانة، وعين عليها حرس، وتوجه إلى الطائف لقتالهم، لأنهم تفرقوا في 3 أماكن: مكان اسمه نخلة جماعة راحت فيه، وجماعة تانية راحت على الطائف، وجماعة راحت مكان يسمى أوطاس. وأرسل النبي إليها 3 جيوش للقضاء عليهم، وذهب بنفسه صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، وحاصر الطائف إما 40 يوم أو 20 يوم أو 19 يوم أو 18 يوم أو 15 يوم، روايات مختلفة. وفي النهاية أسلم من المحاصرين 25، وأشاروا على النبي إن دول معهم أكل، صلى الله عليه وسلم، إن معهم أكل سنة، وزي الثعلب اللي دخل الجحر، لو فضلت مستني هيطلع هيطلع بس قدامه سنة، لو ما ركش سنة يا رسول الله خليك قاعد. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وخرج عائدا إلى مكة بعدما توحد الله. فوصل إلى الجعرانة اللي فيها الغنائم، ومكث 19 ليلة ينتظر عودة ثقيف إلى الإسلام ليعطيهم أموالهم، لأن النبي لا يريد لا سبايا ولا فضة ولا غنم ولا جمل، يريد أن يقول الناس إيه، ما توحد بس، مش عايز غير لا إله إلا الله. فمكث 19 ليلة ينتظرهم فما أتوا، فقسم الأموال. لكن منابر النور اللي هيقعد عليها مين؟ ما تنساش العنوان، منابر النور، مين اللي هيقعد عليها؟ ربنا هيجلس عليها مين؟ مين اللي هيقعد عليها؟ من أحبوا في الله وأبغضوا في الله، إن أوثق عرى الإيمان، زي النبي ما قال: الحب في الله والبغض في الله، الموالاة لله، تحب لله مش لمصلحة، وتبغض لله. كل أصحاب المصالح هيبقوا أعداء يوم اللقاء، بس بعد ما توحد. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. ده احنا كنا أصحاب، ده ما كناش بنفترق عن بعض، أسرارنا مع بعض وتخطيطنا مع بعض وكله كله كله مع بعض. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. اللهم اجعلنا منهم. قولوا أمين، قول أمين. اللهم اجعلنا منهم. فضل النبي 19 ليلة محدش جه، فقسم فيه ناس لا تقاد إلا من معدتها، فيه ناس بتقاد بالفهم والفكر والرأس، وفي ناس ما بتمشيش إلا ببطنها. سيدنا النبي صلى عليه قائد، شاف ناس مش هتيجي للإسلام إلا من خلال البطون، وهو يهمه إيه غير لا إله إلا الله. فجاء وبدأ بتقسيم الغنائم، وبدأ بأبي سفيان ويزيد ابنه ومعاوية ابنه، إدى لكل واحد 100 جمل واربعين وإيه فضة. نعم. وجه على صفوان بن أمية اللي كان مستلف منه 100 درع للقتال، اداله 300 جمل. وجه على حكيم بن حزام ابن عم أمنا خديجة متوحد الله اللي كان معاه دار الندوة وباعها في خلافة معاوية بن أبي سفيان، اداله 200 جمل. وبدأ يقسم بقى 50-50-40-40، قسم كل الثروة اللي قلت لكم عليها دي على المهاجرين والعرب، قبائل العرب اللي أسلموا والمؤلفة قلوبهم، ولم يعطي للأنصار ولا شاه واحدة ولو إيه تفضل. فغضب الأنصار وقالوا قال كلام بلغ رسول الله صلى عليه. علشان تقعد على الكرسي بتاع يوم القيامة على منابر النور دي لازم تبقى عارف سكتك إيه، المطلوب منك إيه، ايه اللي هتعمله، محدش، ما تضحكش على نفسك، ولا حد بينفع حد، ولا تنتظر حد ينفع حد، ولا يضر، ولا في الدنيا حتى يا اخي لا حد يضرك ولا في الدنيا، والله هذا ممنوع يا اخي، وحد الله. يعني حتى يعني انا بعت على الفيس جملة قلت يعني كفاية معاصي لما عمت الاطباق او اتسعت الاطباق على أظهر وسطوح العمارات ضاقت الأطباق على الموائد ما توحد الله، ولما قل ماء الحياء نضر ماء السماء، قولوا لا إله إلا الله. الحقيقة دي حقيقة واضحة، دي حقائق وليست كلام نظري يقال. إي نعم، الشاهد عشان تقعد على الكرسي ده منابر النور دي يغبطك الأنبياء والشهداء، لازم القلب يبقى أنقى من نور الشمس، ما فيش لا غل ولا تجيب سيرة حد ولا تكرح ولا تسيء الظن بحد ولا ليك دعوة بحد، لأن ولا واحد مهما كان ولا أدخن واحد في العالم يضرك ولا أرفع واحد ينفعك ولا حد. كل من بيده الملك، الملك كله لمين؟ لو أنت مصدق دي هيبقى يقينك ده، لو أنت مؤمن بدي هيبقى عملك على هذه القاعدة. الشاهد الكلام بلغ الناس، زعل النبي، بعت لسيدنا سعد، يا سعد يا ابن معاذ انت الزعيم، بلغتني قالها الانصار. قال له ايوه يا رسول الله، قالوا الكلام ده، قالوا والله ان نبينا ان رسول الله لقي اهله، يعني حن لاهله بعد ما توحدوا الله. يعني عشان تعرف ان ما فيش عصمه غير للانبياء والمرسلين، ادول اصحاب النبي قالوا كلمه زعله النبي حن لأهله صلى الله عليه وسلم، فزعلت النبي، لأن النبي من يعدل إن لم يعدل رسول الله صلي عليه صلى الله عليه وسلم. فقال له يا سعد وانت تبع مين؟ قال له أنا من قومي يا رسول، تبعهم يا رسول الله، زعلان معه. فقال له يا سعد اجمع الأنصار في حظيرة، هات الأنصار كلها عايز أقعد معها دلوقتي. وجمعت الأنصار ودخل عليها رسول الأنصار بس، ودخل رسول الله صلى عليه ليتكلم فيهم. يا معشر الأنصار، من المتكلم؟ صلى عليه، بقول لك صلى عليه صلى الله عليه وسلم. يا معشر الأنصار، قالوا نعم يا رسول الله. ما قاله بلغتني عنكم، ألأجل الدنيا قلتم؟ ألم تكونوا ضلال فهداكم الله بي، وأعداء فألف الله بين قلوبكم بي، وعالة فؤرة فأغناكم الله بي؟ فقالوا لله ولرسوله المن والفضل، وتوحد ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، إن شئتم قلتم وصدقتم وصدقتم، جئتنا مكذب فصدقناك، طريض فآويناك، عائل فآسيناك. ما توحدوا الله. لوحدك وقفنا معاك. النبي قال عليهم ثلاث صفات، قال على نفسه أربعة: ما توحدوا الله. ثم قال: ألأجل لعاعة من الدنيا تألفت بها قلوب قوم ليسلموا. الناس دي فيهم ناس ما تجيش الا ببطنها، اعمل له اكل، ادي له هديه، اعمل له عزومه، اهم حاجه انه يرجع ويشهد بمين، اهم حاجه يخش الاسلام. تأليف القلوب خطه، برنامج عمله النبي. هل هذا مشروع؟ لما تلاقي واحد قاعد فاشل ولا ضايع وتحتال عليه، ان شاء الله تجوزه، حتى ان شاء الله تشتري له عربيه يشتغل عليها، ان شاء الله اسعى واعمل اللي عمله النبي. يا اخي ده الواحد 300 جمل، 300 جمل لصفوان بن اميه ليؤلف قلبه. لان صفوان لما من 19 يوم، لان هم وصلوا حنين امتى؟ خرجوا من مكه 6 شوال، وصلوا حنين 10 شوال، وشوال ده بعد رمضان، ورمضان كان فتح مكه، والرسول ادى لصفوان، تسلم صفوان، قال له ادي لي شهرين، قال له 4 اشهر، يبقى لسه ما اسلمش، ويديله 300 جمل علشان يألف قلبه. يعني ما تصرف على الدين علشان الناس توحد الله، وتبطل سب، وتبطل شتيمة، وتبطل مخدرات، وتبطل انحراف، وتبطل زنا، وتبطل سرقة، وتعمل لأجل دين الله، لن يضيع أبدا. قول إن شاء الله. ولازم تشتغل زي النبي ما اشتغل اهو. فبيقول لهم بقى: لأجل لعاعة تألفت بها قلوب قوم ليسلموا ووكلتكم إلى إيمانكم. فبدأوا يعيطوا، بدأوا يفوقوا: يا معشر الأنصار، لولا الهجرة لكنت امرئا من الأنصار. يا معشر الأنصار، لو سلك الناس طريقا وسلك الأنصار طريقا لسلكت طريق الأنصار. صلي عليه، شوف الوفاء بقى بتاع النبي. لسلكت طريق الأنصار. وبعدين دعا للأنصار 3 دعوات: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار، قولوا أمين، وأبناء أبناء الأنصار، أمين. فبكوا حتى أخضلوا لحاهم وقالوا، شوف النبي، شوف النبي قال آخر جملة إيه بقى: أترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: رضينا، رضينا لله المن والفضل. ثم التفوا حول رسول الله. صلي عليه. لماذا ألف الله، ألف رسول الله قلوب الأنصار؟ وخشي أن يدخل صدورهم شيئا. هل أنت في مرة من الأيام واحد اختلف معاك وزعل معاك، سعيت لتوضيح المسألة زي ما وضحها سيدي رسول الله؟ ما توحد الله. أحد المغسلين دخل ليغسل، فلما دخلت الجثة دخل شاب وأخرج أبو المتوفى وأخوه، وقال للمغسل: من فضلك أنا الوحيد اللي هساعدك. ورضي الأب ورضي الأخ، بدا مريضه خلاص. يقول المغسل: فبقي معي، فلما أغلقنا باب الغرفة التي نغسل فيها المغسلة انفجر باكيا، فقلت له: ما ينفعش، لابد أن تتمالك. فقال لي: أتدري من هذا الذي نغسله؟ إنه صديقي في مثل عمري، ولدنا في بيت واحد، وتعلمنا في مدرسة واحدة وجامعة واحدة، وتزوجنا أختين، وأخذنا شقتين متجاورتين في عمارة واحدة، واشتغلنا في شركة واحدة، وأعطاني الله، رزقني الله بولد وبنت، ورزقه بولد وبنت، وما اختلفنا يوما، وما تخلفنا عن الصلاة يوما. ما توحد الله. فلما انتهينا من غسله ودفناه، في اليوم الثاني اتصلوا بي: ميت، تعال غسل. فلما كشفت وجهه تبين لي أنه الذي كان يقف معي يغسل صديقه بالأمس. ما توحد الله وما تدري نفس. أنا قاعد أنا وأنت دلوقتي لكن العصر لا أدري. لذلك لما تكون بين إيدين الله ما تبقاش سايب قلبك بره وجاي هنا بتضحك على نفسك، ما تبقاش داخل الجامع من غير قلبك، ولا داخل الجامع وانت قاعد على نار، ولا داخل الجامع وفي دماغك شغل الدنيا. دي مش صلاة، ربنا ما يحبش كده. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عبدني وأشرك معي غيري تركته وشركه. تخش هنا تبقى له لوحده. لو انت لو جبت سيرة واحدة ست تانية وانت قاعد مع مراتك هتنطرد من البيت. ما توحد الله بتغير يا اخي. اذا كان النبي قال لما سيدنا سعد غار والله ورسول الله اغير من سعد والله اغير من رسوله، يبقى لما تبقى قاعد وجيب سيرة حد تاني مع ربنا يغير ولا ما يغيرش؟ ما توحد الله. لما تبقى جاي في قلبك حاجة تانية وهو هنا يغير ولا ما يغيرش؟ يزعل يغضب الله، ولما يغضب ما يقبلش مني ولا منك عمل. يبقى لما تبقى قاعد هنا ما يبقاش في قلبك غير مين؟ بقول فاليوم الثاني رحت غسل لقيته يقسم بالله بعد غسله شاء الله أن يدفن في القبر الذي بجواره. من الذي جمع بينهما؟ الله. اللهم اجمع بيننا وبين رسول الله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله الذي شرح قلوب عباده الموحدين للهدى ونكت في قلوب المشركين فلم يهتدوا. وأشهد أن لا إله إلا الله واحدا أحدا فردا صمدا لم يتخذ له صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن سيدنا محمدا هو أتقى خلق الله لله وأعبد الناس لله وأعرف الناس بالله وأرحم خلق الله بعد الله محمد صلوا عليه وسلموا تسليم. أما بعد، منابر النور من اللي هيعود عليها؟ من اللي هيقيم عليها أمام الشهداء والأنبياء؟ لما ربنا سبحانه وتعالى يقول للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ما توحد الله. والنبي لما يخش، طبعا الحديث ده يتكرر كثيرا وذكرناه مرارا، يدخل النبي يعني سيدنا عليه الصلاة والسلام سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص بينما نحن جلوس مع الرسول يدخل رجل من باب المسجد ويقول الرسول يقول واحنا قاعدين مع النبي سيدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. يتكرر العمل ثلاث مرات لرجل شايل إيده، إيده الشمال شايل النعل بتاعه ودقنه بتنزل مية ثلاث أيام. ولما قعد معاه سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص في بيته ضيف، الرجل قال له إيه؟ لما استعجب سيدنا عبد الله بن عمرو قال له يعني انت لا بتصلي طول الليل ولا شفتك يعني الصدقات يعني عادي والصيام عادي والصلاة عادي، ايه الحكاية؟ قال له ولكني أبيت لا أحمل في قلبي غشا للمسلمين ولا غلا على أحد من المسلمين. ما توحد، ما بيغشش، مش في الوش مراية وفي الأفس اللاية، لا لا لا، واضح نقي نظيف. هو ده دين محمد. أصحاب دين محمد لا بيكذبوا ولا بيغشوا ولا عندهم غل ولا عندهم حقد ولا بيتكلموا على بعض ولا هدفهم المال، لأن المغفل اللي بيبقى هدفه المال هذا مغفل. ليه؟ لأن الله عز وجل قسم الأرزاق، قال للألم اكتب يا ألم قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فحدد رزقك وأجلك وأثرك وعملك وانت شقي ولا سعيد. والملك بينزل يكتب الأربعة دول عليك ساعة من روح تنفخ فيك في بطن أمك. ما توحد الله، مسألة واضحة خالص. قدر أرزاق الخلائق قبل أن يخلق السماء بخمسين ألف سنة، يبقى نحن قسمنا بينهم. يبقى إيه؟ كل اللعب واللف والدوران ده بيأخر ما بيقدمش. ما بيسعدش بل بيتعس. هناك أربع قصص مع الصحابة حول من يجلس على هذه الكراسي بعد الصلاة إن شاء الله تعالى. وأختم، لما خرج أحد التابعين يزور أخا له في الله، فقال له في المسجد بيصلي بالليل، فذهب إليه فوجده بين يدي الله يصلي، فقال أصلي في ركن من أركان المسجد حتى يفرغ، فظل يصلي ركعتين ثم ركعتين حتى دخل الفجر وصاحبه طوال الليل يصلي لله وهو ينتظره حتى يسلم عليه. ما توحدوا الله، ده لو واحد ركن واحد على التليفون على ما يخلص المكالمة هيقطع المكالمة، يقول لك هو يتصل بقى، عرفنا على ايه اللي عايز التاني يدور عليه. ما توحدوا الله، عشان تعرف احنا اسلامنا اسلام صيني، اسلام صيني، اسلام فاشن او اولد فاشن زي ما بيقولوا باللغة الانجليزية، يعني تقليدي، حاجة كده كلش امكان. لكن الايمان الحقيقي اللي تغدو عن الله وعن سيدي رسول الله صلي عليه. للنبي قبل البعثة واحد اداله معاد فضل مستنيه 3 ايام، كل يوم في المعاد يروح، كل يوم في المعاد يروح، صلي عليه صلى الله عليه وسلم. الرجل رايح يسلم على صاحبه، الابي يصلي طول ركعتين، ساعة نص، ساعتين، 3. لو واحد تاني يقول لك اروح انام بقى ونبقى نتقابل بكرة، ده لو طيب. انما التاني قال لك خلاص انا نويت اسلم عليه، او ما صلي جنبه لغاية ما يخلص. الرجل ده كان امام مسجد، لما الفجر دخل والرجل ما خلص ذهب الى مسجده ليصلي بالناس الفجر، وبعد الفجر يبقى يرجع له. فلما اذن الفجر وفرغ هذا الاول قال له الناس فلان قالك كان نفسه يسلم عليه، فلما صلى بالناس خرج من المسجد إلى مسجد أخيه في الله ليسلم عليه، وأخوه بعد أن فرغ من الصلاة عاد إلى الأول ليسلم عليه، فالتقيا في الطريق وتعانقا وبكيا محبة في من. ما توحدوا الله، هل الكلام ده عندنا؟ اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم طهر قلوبنا من الغل ومن الحقد ومن الحسد. اللهم لا تجعل حولنا إلا الأطهار، ولا تجعلنا نجلس إلا للأخيار، ولا تجعلنا نتكلم مع الفجار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، وأورثنا مع الصالحين، واجعلنا خلف سيد المرسلين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.